لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، وتقول هل في هذه الجملة شيء من المحذور؟ فنحن بدورنا نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هو يقول نعم، يقول لا يوجد في الكون كلمة إلا الله، هل فيها محذور؟ هذا السؤال أنا لا أذكر هذه العبارة في كتاب الشيخ محمد قطب. نعم. لا أتذكرها الآن. نعم. وهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر. نعم. لا يوجد في الكون كلمة إلا الله. نعم. هذا ليس على إطلاق، لأن العبارة هكذا فهي العبارة غير مستقيمة. هو في الحقيقة لأن الله جل وعلا موجود. نعم. وهناك مخلوقات موجودة خلقها سبحانه وتعالى، موجودة في الكون. هنا سماء، وهنا أرض، وهنا بحار، وهنا جبال، وهنا أنهار، وهنا حيوانات، بني آدم وغيره، كلها موجودة في الكون. لكن لعل العبارة غير هذه العبارة، أو لا موجد للكون إلا الله، أو لا محدث للكون إلا الله، وما أشبه هذه العبارات، صحيح. نعم. الله الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إذا كانت العبارة أنه ليس هناك موجد إلا الله، هذا صحيح. الله يقول جل وعلا الله خالق كل شيء، هو الخلاق سبحانه وتعالى، وليس هناك خالق سواه جل وعلا، هو الموجد للأشياء كلها. أما لا يوجد في الكون إلا الله، هذه عبارة غير سليمة، ولا بد راجع إن شاء الله الكتاب. نعم. راجعه ونعيد البحث في هذا في حلقة أخرى إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.